بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد في الأولى، ولك الحمد في الأخرى. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، أيها الأحباب الكرام في الله، تواصلا مع تلك الشخصية المبرزة وذلك الرجل العظيم الذي أعز الله تبارك وتعالى به هذا الدين، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وتوقفنا في الدرس الماضي عند بيت فاطمة بنت الخطاب رضي الله عنها، وعرفنا ما دار في بيت فاطمة وكيف تغير مسار عمر وكيف تغيرت تلك المطالب التي جاء من أجلها إلى بيت فاطمة، ولكنه بعد خروجه من ذلك البيت خرج بمطالب أخرى. دلوني على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين أجد محمد؟ فإذا به يخبر بالمكان الذي سيجد فيه أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم، دار الأرقم ابن أبي الأرقم رضي الله عنه. فإذا بعمر الفاروق يتوشح سيفه ويخرج من بيت فاطمة متجها إلى أين؟ إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم. فلما وصل عند باب الدار إذا به يطرق الباب، وكان بداخل الدار النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 40 من صحابته صلى الله عليه وسلم، كلهم حديثي عهد في الإسلام، كلهم قد أسلموا لكن خفية من دون أن يعلم بهم أحد، وكانوا في تلك الدار يتعلمون أمور دينهم. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأذن لرجل من الصحابة أن ينظر من بالباب ومن الذي يطرق، فقام رجل من الصحابة ونظر من ثقب الباب، فإذا به يرى عمر متوشحا سيفه، ففزع ودب الرعب في جوفه، وإذا به يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبره بالخبر: يا رسول الله، عند الباب عمر متوشحا سيفه. فإذا بالصمت المهيب يسود الموقف، وتدور تلك التساؤلات في خلد الصحابة: عمر من الذي جاء به؟ وماذا يريد؟ وكيف علم بوجودنا في هذه الدار؟ قام رجل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم، وكان قد أسلم قبل 3 أيام من هذه الحادثة. من الذي قام؟ من هو أسد الله؟ حمزة بن عبد المطلب، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قام حمزة، والكل يعلم من حمزة، الذي لا يمكن أن يقف أمام جبروت عمر سوى حمزة. قام حمزة وقال: يا رسول الله، إذن له بالدخول، فإن كان يريد خيرا بذلناه له، وإن كان يريد شرا قتلناه بسيفه. الأمر ما يحتاج إلا فيه شدة وقوة، لأن عمر لا يحتاج إلا ذلك، فإن جاء لخير بذلناه له، وإن جاء لشر قتلناه بسيفه. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لنفر من الصحابة أن يفتحوا الباب ليدخل عمر، ففتحوا الباب ودخل عمر تلك الدار، فإذا بهم يدخله في حجرة، حجرة كانت في الدار ليس بها أحد. دخل عمر تلك الحجرة فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان هناك من شر فلن يقابل ذلك الشر سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا به يدخل تلك الدار فيجد أمامه عمر، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يحث الخطى ويتقدم حتى يقف أمام عمر، فإذا به يأخذ بتلابيب ثوب عمر بمجامع ثوبه ويهزه ويجذبه إليه ويقول: ما الذي جاء بك يا ابن الخطاب؟ ما الذي جاء بك يا ابن الخطاب؟ فوالله ما أرى أن تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة. فطأطأ عمر رأسه وقال بصوت منخفض: يا رسول الله، جئت مؤمنا بالله ورسوله، فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. هل من الممكن أن تتخيل الفرحة التي غمرت النبي صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظة؟ أي فرحة غمرت رسول الله وهو يسمع تلك الكلمات من سيد سادات قريش، وهو يسمع تلك الكلمات من رجل دعا له بأن الله عز وجل يعز الإسلام. فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، عمرو بن هشام. من هو عمرو بن هشام؟ أبو جهل أو عمر بن الخطاب؟ فشاء الله أن يكون عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فرح النبي صلى الله عليه وسلم فإذا به يعبر عن فرحته فيرفع الصوت بالتكبير: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. فسمع الصحابة تكبير النبي صلى الله عليه وسلم فعلموا أن عمر أسلم، فإذا بهم يذهبون إليه ويهنئونه ويباركون له. كان موقف قد نزلت فيه الدموع، لكنها ليست دموع حزن بل هي دموع فرحة غمرت أولئك الذين حضروا ذلك المشهد. أعظم موقف في التاريخ ذلك الموقف الذي أثر في الصحابة جميعا، بل أثر في النبي صلى الله عليه وسلم. عمر ينطق بالشهادة ويدخل هذا الدين الجديد، فإذا بعمر يتأمل في الواقع من حوله، كيف يكون لهؤلاء أن يخفوا إسلامهم ويختبئوا في هذه الدار، هاربون من بطش قريش ومن عدائها ومن أذيتها. فإذا بعمر أول كلمة ينطقها بعد إسلامه يقول: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ قال: بلى يا عمر. قال: ففيما الخفاء؟ ففيما الخفاء؟ فراجع النبي صلى الله عليه وسلم حساباته. كانت بداية الدعوة سرا، ثم بعد أن أسلم حمزة وعمر لا بد أن يتغير الأمر، فقد اتكأ الإسلام في هذه المرحلة على دعامتان عظيمتان من دعائم هذا الدين، حمزة وعمر. قد أسلم، وكان إسلام عمر بعد إسلام حمزة بثلاثة أيام، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقرر قرارا في الجهر بهذه الدعوة المباركة. فحان موعد الجهر بعد أن أسلم حمزة وعمر رضي الله عنهما. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يصف الجالسين في دار الأرقم صفان، وكان عددهم 40 كما ذكرنا، وجعل في مقدمة الصف الأول عمر، وفي مقدمة الصف الآخر حمزة، ثم يأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج من دار الأرقم. إلى أين؟ إلى أين؟ إلى المسجد الحرام، إلى ذلك المكان الذي تتجمع فيه قريش، إلى أكبر مكان تتجمع فيه قريش ويتجمع فيه كبراؤها. نعم، لا بد من الصدح بالدعوة، ولا بد من إعلان شعائر الإسلام. كان الذهاب والخروج بتلك الهيبة وذلك المنظر، أن تخرج تلك الكتيبة العسكرية الإسلامية المؤمنة الأولى من دار الأرقم ابن أبي الأرقم إلى المسجد الحرام لتطوف بالكعبة ولتصلي حولها وتعلن الدعوة وتعلن هذا الدين أمام الملأ من قريش. خرج الصفان، خرجت تلك الكتيبة، فلما وصلوا المسجد الحرام إذا بكبراء قريش وزعمائها وسادتها ومن كانوا يجلسون ذلك المجلس يتأملون وينظرون، ما الذي يحدث؟ ما الذي يحدث؟ صفان، عمر، حمزة، ما الذي يجري؟ فإذا بالكآبة تدب بداخلهم وتنكسر أنفسهم عندما رأوا حمزة وعمر في صف رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر الذي كان قبل ساعة يطوف في شوارع مكة يبحث عن محمد يريد قتله، الآن في صف محمد. ما الذي حدث؟ في ساعة واحدة تغير عمر. ما الذي يجري؟ أي صدمة أصابت قريش بهذا الحدث العظيم؟ فإذا بأولئك النفر من الصحابة يطوفون بالبيت ويصلون لله عز وجل ويجهرون بهذه الدعوة المباركة، لكن عمر بحث عن رجل فلم يجده. عمن يبحث عمر الآن؟ عمر الآن يريد الجهر بدعوته، عمر الآن يريد أن يعلن بإسلامه. إن هناك رجلا لم يكن موجودا بين سادات قريش ولم يكن موجودا في ذلك التجمع، فإذا بعمر يذهب إلى بيت ذلك الرجل. من ذلك الرجل؟ ها؟ أبو جهل رأس الكفر لم يكن موجودا، لابد أن يعلم أبا جهل بإسلام عمر، لابد أن يعلم أبا جهل بإسلام عمر. كانت هناك صلة قرابة، قرابة نسب بين أبي جهل وعمر، فما صلة القرابة؟ أحسنت، أبو جهل خال عمر، أخو أمه، كان أبو جهل عمرو بن هشام خال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعمر رضي الله عنه عندما ذهب أو قرر قتل النبي صلى الله عليه وسلم كان ليروح نفسه من الهم الذي يعتصر بداخله ومن التناقضات، وكذلك لينتقم لخاله أبا جهل لأنه أهين إهانة يوم إسلام حمزة، فقد أهانه حمزة رضي الله عنه. سنأخذ هذا الموقف عندما نتحدث عن إسلام حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه. فخرج من أجل أن ينتقم، فإذا به يذهب الآن إلى بيت أبي جهل فيطرق الباب، فيفتح أبا جهل الباب. عمر، عمر، ما الذي جاء بك؟ قال جئت لأخبرك أنني قد دخلت دين محمد وآمنت بالله ورسوله وبالحق الذي جاء به من عند ربه. فإذا بأبي جهل يشتاط غضبا ويقول قبحك الله وقبح ما جئت به، فيضرب الباب على وجهه ويدخل. هو ينتظر أن يخبره عمر بأنه قد قتل محمد لكن الأمر قد تغير، فاشتاط غضبا وتغير وجهه وضرب الباب على وجه عمر ودخل إلى منزله. عمر يريد أن يعلن إسلامه، يريد أن يعلم من بداخل مكة ومن بخارجها أن عمر قد أسلم، فإذا به يذهب إلى رجل يقال له جميل بن معمر الجمحي. جميل بن معمر هذا كان مشهور في قريش، نشرة الأخبار، أي خبر يريد أن ينتشر يجيبه لجميل، هذا ما يقصر ينشره في قريش. فذهب إليه وقال له: يا جميل، أما وصلك خبر إسلامي؟ ألا أصبعت يا عمر؟ قال: كذبت، بل أسلمت يا جميل. فإذا بجميل ينشر الخبر، فيصل الخبر إلى خارج مكة. عمر بعد إسلامه وبعد أن أعلن إسلامه وبدأ بالجهر بهذه الدعوة المباركة لم يقر له قرار، بل عودي من كبراء قريش من داخل مكة ومن خارجها، فقد جاءوا إليه بجميع الوسائل يريدون منه أن يترك دين محمد، بالترغيب ما نفع معه الترغيب، بالترهيب، فقد جمعوا له الجموع من داخل مكة ومن خارجها جاءوا لقتاله، لكنه كان يقاتلهم، ثبت على هذا الدين وصبر عليه ولازم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. ويقول صهيب الرومي: لما أسلم عمر ظهر الإسلام وأصبح علانية، وأصبحنا نجلس عند الكعبة حلقا حلقا نتذاكر كلام الله تبارك وتعالى. رضي الله عنك يا عمر، رضي الله عنك يا عمر. فقد كان الوزير الآخر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم وزيران: أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فكان يلازمان رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل المشاهد، شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم الغزوات كلها، وكان دوره دورا إيجابيا. رضي الله عنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءت خلافة أبي بكر ثم خلافته رضي الله عنه، وفتح الله عز وجل على يديه الفتوحات، انتشر الدين في أصقاع الأرض، وانتشر الإسلام في فارس حتى وصل إلى خراسان وأذربيجان ونيسابور وغيرها من تلك البلاد، بل وصلت الفتوحات إلى مصر والشام وفلسطين والأردن والعراق وغيرها من بلاد الإسلام. تلك البلدان كلها دخلت في الإسلام في عهد عمر، فتحها الفاروق عمر رضي الله عنه، أعز الله عز وجل به هذا الدين. من فتح بيت المقدس؟ من أول فاتح لبيت المقدس؟ ها أسمعوني، إنه عمر رضي الله عنه. ضحى وقدم الغالي والنفيس من أجل هذا الدين ومن أجل انتشاره. إي والله، استحق أن يكون أحد العشر المبشرين بالجنة. جاء في صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة في ليلة الإسراء والمعراج. دخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة ورأى ما أعده الله عز وجل لأهلها من النعيم، قال: فإذا بي أرى قصرا من ذهب. قصر من ذهب، من ذهب، تخيل ذلك المنظر، كيف سيكون منظر ذلك القصر وما الجمال الذي يمكن أن يعلوه، قصرا من ذهب. قال: فقلت: يا أخي يا جبريل، لمن هذا القصر؟ قال: لفتى من قريش. قال: لفتى من قريش. قال: حتى ظننت أني ذلك الفتى. قال: فتقدمت أريد أن أدخل القصر، فقيل لي: هذا قصر عمر، هذا قصر عمر. قال: فتوقفت فتوقفت. لماذا توقفت يا رسول الله عن دخول القصر؟ لماذا توقفت يا رسول الله؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر ذلك الخبر لمن؟ لعمر، يخبره بذلك القصر وما حدث له في الجنة. لماذا توقفت يا رسول الله؟ قال: لأني أعلم غيرتك يا عمر. الله الله. فقال عمر: وعليك أغار يا رسول الله. ألم يكن عمر رضي الله عنه يستحق تلك المكانة وتلك المنزلة التي أعطاه الله عز وجل إياها؟ وكان دعاء عمر رضي الله عنه: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد نبيك صلى الله عليه وسلم. فاستجاب الله له، رزقه الله الشهادة في المدينة المنورة في يوم الأربعاء في السنة 23 للهجرة، في أواخر شهر ذي الحجة، بينما كان عمر رضي الله عنه يصلي بالناس إماما في صلاة الصبح يوم الأربعاء، إذا بغلام للمغيرة بن شعبة يقال له أبو لؤلؤة فيروز المجوسي عليه لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. هذا أبو لؤلؤة كان معه خنجر دسه بالسم، وبينما الفاروق عمر رضي الله عنه يصلي بالناس إماما إذا به يشق الجموع، يدخل المسجد فيشق الجموع جموع المصلين حتى يقف خلف عمر رضي الله عنه فيطعنه من خلفه بضع طعنات حتى سقط عمر رضي الله عنه مغشيا عليه، فأراد الخروج، فكلما اعترضه أحد من الصحابة يقوم بطعنه، فطعن 13 نفر، مات منهم 6. فلما خرج من المسجد طعن نفسه فمات. أي مصيبة قد أصيبت بها الأمة أعظم من هذه المصيبة بعد فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قتل عمر، قتل الفاروق الذي فرق الله عز وجل به بين الحق والباطل، قتل الخليفة المؤمن، قتل الخليفة الراشد في محرابه، فأخذوه إلى بيته وما زال فيه رمق وهو مغمى عليه، فإذا بهم يريدون إيقاظه: يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين. لكن عمر لم يفق، فقالوا له: الصلاة يا أمير المؤمنين. فلما سمع كلمة الصلاة أفاق. أصلى الناس؟ قالوا: نعم قد صلوا. قال: ائتوني بماء. يريد أن يتوضأ ليصلي وجراحه تثعب دماء، كانت الدماء تنزل وهو ينزف رضي الله عنه، ثم يقول: أما إنه لا حظ لأحد في الإسلام أضاع الصلاة، لا حظ لأحد في الإسلام أضاع الصلاة. فلما جاءوا له بالماء أراد أن يتوضأ سقط مغشيا عليه. يا أمير المؤمنين أفق، يا أمير المؤمنين أفق، الصلاة يا أمير المؤمنين. فإذا به يفيق. أصلى الناس؟ قالوا: نعم. قال: أما إنه لا حظ لأحد في الإسلام أضاع الصلاة، ائتوني بماء. فإذا به يرى الماء أمامه فيتوضأ ويصلي الصبح، ما هي إلا لحظات حتى فاضت الروح إلى بارئها، وكانت تلك الصلاة هي آخر صلاة صلاها عمر رضي الله عنه وأرضاه. لقد نال عمر من الكرامات ما لا يعلم به إلا الله، فقد فاز في الدنيا بملازمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولازمه أيضا بعد موته. أين دفن عمر؟ أين دفن عمر؟ لازم من؟ أنت لو ذهبت إلى الحج أو إلى العمرة وأردت زيارة النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة قبره، لا بد يا أحباب، لا بد قبل أن تذهب إلى تلك الزيارة أتمنى أن تقرأ، اقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، واقرأ سيرة أبي بكر، واقرأ سيرة عمر، حتى إذا وقفت أمامهم سيكون والله الموقف مهيبا، والله موقف مهيب، ستشعر بتلك الدموع تنزل من خديك وأنت تبكي لأنك تتذكر تلك المواقف. ستجد النبي صلى الله عليه وسلم وعن يمينه أبا بكر وعن شماله من؟ عمر رضي الله عنه وأرضاه. أنت تتذكر ماذا صنع أبو بكر من أجل هذه الدعوة ومن أجل هذا الدين، وما صنع عمر، وكيف نالا تلك الكرامة وتلك المنزلة أن يدفنا بجوار حبيبهما صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب، تلك كانت قصة مختصرة من قصة إسلام عمر رضي الله عنه، وإلا لو فتحنا المجال وتحدثنا عن مناقب عمر فلن يسعنا رمضان كله، لكن هو تذكير، ولعل الله عز وجل أن يوفقنا للاقتداء به رضي الله عنه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا به مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم في دار مستقر رحمته. هذا والله أعلم وأجل وأكرم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.